بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف فضيلة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي، الدرس الخامس، إلى أسفل صفحة 29. نبدأ في هذا الدرس من صفحة 30 من الكتاب المقرر في طبعته الأخيرة. أرجو من الإخوة والأخوات أن يتابعوا معي فيما سأقرأ من الكتاب. الفصل الثاني: علم الفقه الإسلامي. المبحث الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول: الفقه لغة. مدار الفقه في لغة العرب على الفهم. قال موسى عليه السلام في دعائه لربه عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، الآية 27 إلى 28 من سورة طه، أي يفهموه. وعندما دعا رسول الله شعيب عليه السلام قومه إلى ما بعثه الله به قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، الآية 91 من سورة هود. أي لا نفهمه. وتقول العرب: أوتي فلان فقها في الدين، أي فهما له. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين، الآية 122 من سورة التوبة، أي ليكونوا علماء به. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه تأويله ومعناه. فاستجاب الله دعاءه، وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. والفقيه عند العرب العالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه، وفقيه العرب عالم العرب. وقد لاحظ ابن القيم رحمه الله أن الفقه ليس مجرد الفهم، بل المراد به فهم مراد المتكلم من كلامه. فالنص القرآني جعل الفقه فهم خطاب المتكلم، جعل الفقه فهم خطاب المتكلم، يفقه قولي، الآية 28 من سورة طه. وتلحظ هذا في الآية الأخرى: ما نفقه كثيرا مما تقول، الآية 91 من سورة هود. فقد نفوا فهم كلام نبيهم شعيب عليه السلام. وواضح من تعريف الفقه عند العرب أنها تفسر الفقه بالعلم كما تفسره بالفهم. يقول الفيروز آبادي: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم، العلم بالشيء والفهم له. وخالف في هذا بعض الأصوليين. والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعترض على تفسير الفقه بالعلم بعد أن ثبت عن العرب تفسيره بذلك. نقطة، انتهى كلام المؤلف. بعد أن عرفنا في الدرس السابق والذي قبله الشريعة الإسلامية في اللغة وفي الاصطلاح العام وفي الاصطلاح الخاص، نأتي الآن للحديث عن الفقه الإسلامي، فنعرف في اللغة ثم في الاصطلاح ثم نبين العلاقة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وهذه كلها من المقدمات التي يدرسها طالب العلم في هذه المادة، مادة المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. كما قلنا في الدرس الأول هي بوابة يلج من خلالها طالب العلم إلى دراسة علوم الشريعة المتعددة من فقه وأصول فقه وتفسير وحديث وعقيدة وغير ذلك. هذه البوابة تتضمن جملة من التعريفات والمقدمات والتوطئات. كان تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح وبيان خصائص الشريعة جزء هام من هذه المقدمات، والآن نأتي لجزء آخر من هذه المقدمات والتعريفات والتوطئات، ألا وهو تعريف الفقه الإسلامي لغة واصطلاحا وبيان وجه العلاقة بينه وبين الشريعة الإسلامية. دائما يبدأ بالتعريف اللغوي كما قلنا في درس سابق. التعريف اللغوي معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وهذه قضية أساسية، لأن التعريف اللغوي لابد من وجود علاقة بينه وبين التعريف الاصطلاحي أو ما يسمى بوجه المناسبة. فلم يتم اختيار هذا اللفظ من لغة العرب ليكون اسم علم على هذا الفن أو ذاك العلم أو ذاك الاختصاص إلا لمعنى ومناسبة. فمن المهم جدا للفقيه ولطالب العلم أن يقف على هذا المعنى وعلى هذه المناسبة. فدائما يبتدأ بالتعريف اللغوي ثم يثنى بالتعريف الاصطلاحي. الفقه الإسلامي، كلمة الفقه في لغة العرب ماذا تعني؟ من خلال ما عرضه المؤلف وما قرأت قبل قليل واضح أن العرب كانت تستعمل كلمة الفقه للدلالة على الفهم وللدلالة على العلم. فالفقيه عندهم هو العالم، والفقه عندهم هو العلم وهو الفهم أيضا وهو الفهم. لكن عند التدقيق في معاجم اللغة العربية مثل لسان العرب لابن منظور والصحاح ومختار الصحاح وغيرها من المعاجم الأصول، وعند التدقيق في استعمالات القرآن الكريم لهذه الكلمة على معناها اللغوي يفقه قولي ما نفقه كثيرا مما تقول، فيبدو والله أعلم أن الفقه المعنى اللغوي له ليس أي فهم. وهذه نقطة ربما ذكرها المؤلف في تصنيفه الأول للكتاب قبل أن يختصر هذا الاختصار، لكن نعرضها هنا للبيان والفائدة. وقد درست هذه المعلومة عند المؤلف نفسه رحمه الله تعالى لما درست هذه المادة عنده في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية قبل نحو ربع قرن من الزمان مضت. فالفقه ليس في اللغة أي فهم، ليس أي فهم. فكلمة الفهم ليست مرادفا دقيقا لكلمة الفقه في لغة العرب. كلمة الفهم ليست مرادفا متطابقا مع كلمة الفقه في لغة العرب. فهو أي الفقه يعني نوع خاص من الفهم، نوع خاص من الفهم، هذا في المعنى اللغوي للكلمة. فطبعا العرب لما كانت تسمي الفقيه عالم كانت تسمي العالم بالفقيه العالم بالشيء بالفقيه لأنه حصل الفهم الخاص لهذا العلم لدقائقه لأموره ومسائله ومتعلقاته، فسمي فقيها لأنه علم وفهم ما يتعلق بهذا العلم بهذه المسائل بهذه الأمور فهما دقيقا. فلذلك أطلقوا الفقه على العلم وأطلقوه على الفهم، لكنهم لم يعنوا به أي فهم، وإلا لما وجدت كلمة الفقه، لأن كلمة الفهم تسد مسدها. لكن حقيقة كلمة الفهم لا تسد ما كان كلمة الفقه 100%، ولا تحل محلها من ناحية لغوية والمعنى اللغوي 100%. فالفقه هو نوع خاص من الفهم، هذا الفهم اللي هو نوع خاص إذا حصله الإنسان في أمر ما كان عالما بذلك الأمر فسمته العرب فقيها. فإذا عندي العام هو الفهم، إذا الخاص هو الفقه، فإذا حصل الإنسان الفقه كان فقيها، يعني كان عالما. والنتيجة من هذا الكلام أن الفقه في لغة العرب هو نوع خاص من الفهم. إيش صفة هذا النوع؟ قال الإمام ابن القيم الجوزية وهو من علماء القرن الثامن الهجري، قال هو فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم. وأعتقد أنه ممكن يكون هناك من سبق الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، إن كان من علماء اللغة أو من علماء أصول الفقه، من ذكر هذا المعنى، من ذكر هذا المعنى. طبعا هو استنبطه من آية سورة طه، وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففقه القول يعني فقه ما أقصد، فقه ما أقصد وما أعني. ونفس الشيء آية سورة هود، ما نفقه كثيرا مما تقول، مش عارفين ماذا تقصد، كلامك مش فاهمينه، مش فاهمين مراميه، مش فاهمين مرادك من هذا، هذه التنبيهات وهذه الملاحظات وهذه الاستدراكات يا شعيب عليه السلام، مش فاهمين مقصدك. فالإمام ابن القيم الجوزية قال إنه الفقه بوصفه فهما خاصا، أو لنقل نوع خاص من الفهم، المقصود به فهم مراد المتكلم، فهم مقصد المتكلم. وعلى هذا المعنى اللغوي التفسير اللغوي لكلمة الفقه عند الإمام ابن القيم الجوزية يكون الفقه من ناحية لغوية، إذا ما أضيف للدين يعني فقه الدين، يعني فهم مقاصد الشرع، مقاصد الدين، المراد، مراد الله عز وجل من الأحكام، مراد الله عز النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، مقاصد الشارع هي التي تتنزل عليها معنى كلمة الفقه في لغة العرب حسب توجيه الإمام ابن القيم الجوزي. واضح. وثمة من يقول أن الفهم الخاص الذي يطلق عليه اسم الفقه اللي هو النوع الخاص من الفهم، إنما هو الفهم الدقيق العميق لدقائق الأمور والبحث في أسرارها، مما يحتاج إلى سبر أغوار وتأمل وطول نظر، كأن نقول فلان فقه المسألة الفيزيائية، أو فقه القانون الرياضي، أو فقه المعادلة الكيميائية، وتكون تلك المعادلة أو ذاك القانون يحتاج إلى نظر بسبب دقته، بسبب أنه قانون شائك معقد، فيحتاج إلى تأمل ونظر حتى يستطيع الإنسان أن يستوعبه. فنقول فقه المسألة الفيزيائية، أو وهي مسألة معقدة لأنه يحتاج إلى نظر وتأمل. أما الفهم البسيط فلا يقال عنه فقه، الأمور السطحية العامة الواضحة الجلية فلا تطلق عليها كلمة الفقه في لغة العرب، لأن الفقه هو نوع خاص من الفهم، على تفسير الإمام ابن القيم الجوزية ومن وافقه هو فهم مراد المتكلم، وعلى تفسير غيره هو الفهم العميق الدقيق للأمور المعقدة التي تحتاج إلى نظر وتأمل، يعني هو الفهم العميق وليس أي فهم، وليس أي فهم. أنا أقول والله تعالى أعلم أن الفقه في اللغة العربية هو يتنزل على معنى الفهم الخاص، أو لنقل نوع خاص من الفهم، وهذه الخصوصية تشمل الأمرين معا، فهم مراد المتكلم وفهم الأمور الدقيقة الشائكة بتفاصيلها بعد نظر وتأمل، بعد نظر وتأمل. طبعا أنا لا أضع هذا المعنى من عندي، لأنه لما نتكلم عن التعريف اللغوي فمعنى ذلك ما الذي قصدته العرب، ما الذي قصدته العرب، فليس أكرم القواسمي هو الذي يضع التعريف اللغوي، ممكن علماء أصول الفقه يشاركوا في صياغة التعريف الاصطلاحي، أما التعريف اللغوي هكذا وضع الأمر في لغة المعنى في لغة العرب. فكلمة الفقه ماذا تدل في لغة العرب؟ النظر في المعاجم طويلا، وقد نكتب بحثا صغيرا في هذا الموضوع اللي هو معنى كلمة الفقه في لغة العرب، وننظر في كل الأشعار التي كانت في الجاهلية واستعمل فيها الشعراء كلمة الفقه. هذا البحث الطويل والذي اختصره المؤلف هنا في صفحتين رحمه الله تعالى اختصارا كبيرا، يؤدي بنا أن الفقه لا يرادف الفهم 100%، العام هو الفهم والخاص هو الفقه، وعليه فالفقه هو نوع خاص من الفهم، وهو نوع راقي متقدم، لأن العرب لا تسمي من فهم عالما لكن تسمي من فقه عالما، لأنه حصل هذا النوع الخاص من الفهم، فاستحق أن يكون عالما لهذا التحصيل منه لذلك النوع الخاص من الفهم. طب هذا النوع الخاص ماذا يعني؟ الإمام ابن القيم الجوزي قال فهم مراد المتكلم، وهنا وقيل أنه الفهم العميق للأمور الدقيقة التي تحتاج إلى نظر وتأمل. أنا أقول الأمرين معا، وجد هذا عند لغة في لغة العرب، إنه فهم مراد المتكلم أو فهم الأمور العميقة الدقيقة التي تحتاج إلى نظر، يعني الفهم العميق، الفهم العميق. وإذا استحضرنا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنعي معنى على ما معنى كلمة الفقه هنا، وعلى ماذا تتنزل كلمة الفقه الواردة في الحديث النبوي الشريف. في ما أرى والله أعلم أنها تتنزل هذه الكلمة آكد ما تتنزل على علم مقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه علم أصول الفقه هو بوابة فهم الشريعة، وذروة سنام هذا العلم علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وآكد ما يتنزل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما هو العلم بمقاصد الشريعة، لأنه يستلزم العلم بأصول الفقه، وذلك يستلزم الاطلاع على فروع الشريعة بأدلتها، فلا يمكن أن تصل إلى الذروة إلا إذا صعدت إلى الجبل شيئا فشيئا حتى تصل القمة. قمة الجبل فهم مراد المتكلم، الفهم عن الله، فهم مراد الله، وهذا هو جوهر علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وعلم مقاصد الشريعة خرج من رحم علم أصول الفقه، ولعلنا نزيد الأمر بيانا لما نبدأ بالسلسلة الثانية من الدروس الشرعية على هذه القناة، وحيث سنشرح كتابا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، وموضع التفصيل هذا في شرح ذلك الكتاب في علم أصول الفقه. لكن هنا باختصار شديد نقول الفقه في اللغة هو نوع من الفهم، نوع خاص متقدم من الفهم، تسمي العرب من يحصله عالم بالشيء. هذا النوع الخاص هناك من فسره في لغة العرب على المعنى اللغوي فهم مراد المتكلم، وهناك من فسره بأنه الفهم الخاص للأمور الدقيقة التي تحتاج إلى نظر عميق وتأمل. وأنا أقول المعنيين، المعنى الأول والثاني كلاهما مراد في تعريف الفقه لغة، فهو فهم مراد المتكلم لأن مراد المتكلم من الأمور التي تحتاج إلى نظر وتأمل، خاصة إذا كان يستخدم الكنايات والمجاز ونحو ذلك كالشعراء والأدباء. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يحفظه الدين. فالفقه غير الحفظ، وليس الفقه هو مجرد الفهم البسيط، بل هو النظر الدقيق مع تفكر وتأمل، والله تعالى أعلم. وهذا إنما يحصل لمن يعني درس علم أصول الفقه عامة وعلم مقاصد الشريعة على وجه الخصوص، لأنه فهم مراد الله. من صاحب الشرع؟ الله عز وجل. ففهم مراده يكون من خلال دراسة علم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذا الذي يتنزل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين فهما عميقا، فهما عميقا وليس فهما سطحيا. ولذلك ما قال يحفظه الدين. ولما دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صاحب حجة، كان من كبار فقهاء الصحابة وصاحب حجة وصاحب بيان وصاحب وصاحب نظر في المعاني والعلل والحكم، ولم يكن وقافا عند ظواهر النصوص. وهذا واضح من الفتاوى التي نقلت عنه رضي الله تعالى عنه. كان يعني إذا صح أن نقول أن أحدا من الصحابة هو الذي أسس لعلم المقاصد، فأولى من يوصف بذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا المعنى اللغوي لكلمة الفقه، وهو توطئة لفهم المعنى الاصطلاحي. المطلب الثاني، نحن الآن في وسط صفحة 31، المطلب الثاني أرجو المتابعة في الكتاب. الفقه في الاصطلاح، الفرع الأول، الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول، والمقصود بالصدر الأول عصر الصحابة والتابعين. الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول، بينا فيما سبق أن الفقه عند العرب هو فهم مراد المتكلم من كلامه والعلم به، لا يفرقون في هذا بين كلام وكلام وعلم وعلم، وكل من علم علما فهو فقيه، وكل من علم علما فهو فقيه في ذلك العلم، والذي أحاط بعلوم كثيرة فذلك هو فقيه العرب وعالمها. وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم. فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم الفقه فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم. وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وواضح من الحديث أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله وسلامه عليه. والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه الذي خلص إلى معاني النصوص واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص. يدلنا على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فمراده بقوله أفقه منه أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته. وقوله ليس بفقيه أي ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمنته النصوص. وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقها شاملا للدين كله غير مختص بجانب منه، وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع، ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان. ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم الفقه الأكبر. فالفقه كان يشمل في ذلك الوقت علم العقيدة وأحكام الفروع والأخلاق، ومما نص على هذا الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود قال: اسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. ولست أقول إن الفقه لم يكن متناولا أولا الفتاوى والأحكام الظاهرة. انتهى كلام الإمام صدر الشريعة. ويقول ابن عابدين الحنفي: المراد بالفقهاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا، لأن تسمية علم الفروع فقها حادثة. نقطة. انتهى كلام ابن عابدين وانتهى كلام المؤلف هنا. التعريف الاصطلاحي للفقه، طبعا ما اصطلح عليه العلماء، هذا معنى التعريف الاصطلاحي، ما اصطلح عليه أهل الاختصاص أو العلماء في فن ما في علم ما إلى آخره، اصطلاحهم اتفاقهم على أن هذه الكلمة تعني كذا، هذه المفردة، هذه اللفظة اسم علم على كذا وكذا وكذا، هذا معنى التعريف الاصطلاحي. الفقه كان له تعريف في اصطلاح علماء المسلمين في المئة سنة الأولى، أو لنقل في القرنين الهجريين الأول والثاني، يعني لغاية سنة 200 هجرية كان تعريف الفقه بأنه علم الكتاب والسنة كما ذكرنا، علم الدين، هذا خلال القرنين الهجريين الأول والثاني إلى غاية سنة 200 هجرية تقريبا، واللي سماها المؤلف أهل الصدر الأول، المقصود بالصدر الأول عهد الصحابة وعهد وعصر التابعين، وهذا يمتد تقريبا إلى سنة 150 هجرية أو قبل ذلك بقليل، اللي هو عصر التابعين. فيعني لو قلنا أنه عصر التابعين ينتهي سنة 120 هجرية أو سنة 132 هجرية لتاريخ سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية، يعني التواريخ متقاربة، لكن يمكن تجاوزا أن نقول أن هناك من بقي يستعمل كلمة الفقه من علماء المسلمين بمعنى علم الكتاب والسنة لغاية نهاية القرن الهجري الثاني تقريبا. طبعا ليست هناك حدود تاريخية حدية فاصلة بين العصور، عصور تطور الفقه الإسلامي، واضح؟ يعني مش انه في سنة مثلا 130 هجرية او 132 هجرية لما سقطت الخلافة الأموية ظهر مصطلح كذا وكذا، ليست القضية بهذه الحدية، هذه المصطلحات تتطور تطورا بطيئا عبر التاريخ، وهي نتاج لتطور حركة العلوم عامة. يعني في واضح يتطور العلم فتتطور مصطلحات العلم تباعا معه وهكذا. الذي يعنينا هنا أن الفقه أصبح له معنى اصطلاحي بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما اصطلح عليه علماء الصحابة وعلماء التابعين. هذا المعنى الاصطلاحي هو مأخوذ من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي الفقه هو فهم خاص، وهو فهم راقي متقدم، نوع خاص من الفهم، فهم مراد المتكلم، فهم الأمور الدقيقة العميقة، تمام. هذا لغة. الآن لما جاءت بعثة الإسلام وظهر دين الإسلام، فكان أشرف العلوم ما تعلق بالقرآن والسنة عند أهل ذاك الزمان من الصحابة والتابعين. أشرف العلوم ما تعلق بالكتاب والسنة، فهو الذي استحق عندهم أن يوصف العالم في بهما وفيهما اللي هما الكتاب والسنة أن يوصف بأنه فقيه. يعني علم الدين وأركان الدين آنذاك القرآن والسنة، وما زال وسيبقى هذا الحال إلى قيام الساعة، أن أركان الإسلام، دعائم علم الإسلام وعلوم الإسلام ومرجعية أحكام الشرع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما لخص الإسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأطلق العلم بالكتاب والسنة، أطلق عليه علم الفقه عند علماء المسلمين في عصر الصحابة والتابعين اللي سماهم المؤلف أهل الصدر الأول. لماذا كان هذا الاختصاص؟ لماذا كان هذا الاختصاص؟ اختصاص كلمة الفقه بعلم الدين لسيادة هذا العلم. فأعظم حدث حصل في جزيرة العرب هو بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد قلبت حال الناس انقلابا إيجابيا، فأصبحت أمة ذات شأن عظيم بين الأمم، أي أمة العرب، لما حملت رسالة الإسلام وأصبحت أمة محمد عليه الصلاة والسلام وليست أمة لسان العرب. واضح؟ يعني ليس لذات اللسان، وإنما لأنها حملت الرسالة فأصبحت أمة إسلامية، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحدث العظيم في حياة العرب اللي هو بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جعلت كلمة الفقه تصرف إلى علم أهم ما قام عليه هذا الدين اللي هو القرآن والسنة. فعلم الكتاب والسنة، علم القرآن والسنة هو الفقه عند استعمالات وإطلاقات علماء المسلمين في عصر الصحابة والتابعين، سواء سمينا العلم بالأحكام الشرعية عامة، أو العلم بالقرآن والسنة، أو العلم بالدين الإسلامي، فكلها تدور في فلك واحد. يعني بمعنى لم يكن ثمة اختصاص لكلمة الفقه في نوع، في فهم نوع من الأحكام. فالعالم بالأحكام الشرعية، العالم بالقرآن والسنة يسمى فقيها، يسمى فقيها. وذلك كما قال ابن عابدين كان الإطلاقات الأولى اللي هي العلم بالأحكام العقدية، أركان الإيمان وصفات الله وما اتصل بها من مسائل، والعلم بكل أحكام الشرع في مجال الأخلاق وفي مجال العبادات والمعاملات، كل هذه كلها تدخل في الفقه في إطلاق أهل الصدر الأول، يعني علماء الصحابة والتابعين. طبعا هذا أنا أقول هنا، هذا الإطلاق لكلمة الفقه على علم الكتاب والسنة وعلى علم الدين عامة عند علماء الصحابة والتابعين، هذا يؤكد أن المعنى اللغوي الدقيق لكلمة الفقه عند العرب قبيل بعثة الإسلام أو بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو أنه نوع خاص من الفهم، وهو نوع راقي ومتقدم عن أو على الفهم السطحي البسيط. فلو كانت كلمة الفهم ترادف كلمة الفقه تماما 100% في لغة العرب عند عرب الجاهلية قبيل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما أطلق فقهاء الصحابة والتابعين، لما أطلقوا هذه الكلمة على علم الدين، ولا اختاروا مفردة أخرى من لغة العرب لتكون دالة على علم القرآن والسنة. لكن لما كان الفقه عند العرب هو فهم خاص متقدم وراقي، وجد علماء الصحابة والتابعين أن هذه المفردة، هذه اللفظة من لغة العرب تناسب العلم بالكتاب والسنة لشرفهما ولسيادتهما، والعلم بهما كان أشرف العلوم، أشرف العلوم، وما زال. واضح هذا الإطلاق استمر تقريبا يعني أكثر من 100 سنة في عصر الصحابة والتابعين. الآن في عصر التدوين والأئمة المجتهدين كما سيأتي بيانه بعد قليل، بدأ ظهور المذاهب الفقهية وبدأ التدوين، ويعني ظهرت المصنفات وظهرت التخصصات في العلوم الشرعية. بدأ يظهر إشي اسمه أصول الفقه، وبدأ يظهر إشي اسمه علم التفسير وعلم الحديث النبوي وعلم الجرح والتعديل بعد ذلك، وعلم التوحيد. يعني بدأت التخصصات تظهر، فوجد استعمال آخر أكثر خصوصية. يعني اعتبر هذا الاستعمال الجديد لكلمة الفقه استعمالا خاصا أكثر خصوصية من المعنى الذي أراده علماء الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين. واضح. فبعد أن كان في عصر الصحابة والتابعين معنى كلمة الفقه العلم بالدين أو العلم بالكتاب والسنة، أصبح كلمة الفقه تعني العلم بنوع من الأحكام في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. طبعا عصر التدوين والأئمة المجتهدين يبدأ تقريبا من سنة 120-130 هجرية، ويستمر لمنتصف القرن الرابع الهجري إلى سنة 350 هجرية تقريبا. وسنبين حدود عصور تطور الفقه الإسلامي لما نأتي لتعدادها وبيان ترتيبها وأسمائها في درس قادم إن شاء الله تعالى الكريم. الفرع الثاني، نرجو من الجميع المتابعة. الفرع الثاني، الفقه في اصطلاح فقهاء عصر التدوين والأئمة المجتهدين. هذا العنوان في أعلى صفحة 33. أصبح الفقه في اصطلاح الفقهاء في عصر التدوين والأئمة المجتهدين فمن بعدهم علما على العلم الباحث في الأحكام الشرعية العملية. يقول الإمام صدر الشريعة: بعد الصدر الأول اختص علم الفقه باستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، وقد عرف الآمدي الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وعزاه الإمام الآمدي إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وعرفه الإمام تاج الدين السبكي وهو شافعي المذهب بأنه أي الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نقطة، انتهى كلام تاج الدين السبكي، وتعريفاتهم له متقاربة كما ترى. نقطة، انتهى كلام المؤلف. إذن في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وهو يأتي في العصر الرابع من العصور الستة لتطور الفقه الإسلامي التي سنأتي لعرضها في دروس قادمة، العصر الرابع يسمى عصر التدوين والأئمة المجتهدين، ويبدأ تقريبا من سنة 120 هجرية وينتهي في سنة 350 هجرية. هذا العصر اللي يسمى بعصر التدوين، والأئمة المجتهدين في عرف المؤرخين للفقه الإسلامي، هذا العصر أصبح الفقه الإسلامي يعني في اصطلاح علماء المسلمين العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وبقي هذا التعريف إلى يومنا هذا في سنة 1436 هجرية، واعتقد أنه سيبقى كذلك والله تعالى أعلم. هذا التعريف الذي يعني نضج هذا النضوج، فاختص بنوع من الأحكام العلم بنوع من الأحكام مستنبطة من أدلتها. هذا التعريف كان نتيجة تطور حركة العلوم الشرعية وتطور الفقه الإسلامي، فزادت التصانيف وظهرت التصانيف أولا، ثم زادت وظهرت المذاهب الفقهية وظهرت الاجتهادات والاختصاصات في العلوم الشرعية. وهذه الحركة العلمية النشطة التي رافقت يعني ظهور الدولة العباسية في منتصف القرن الهجري الثاني، هذه الحركة العلمية النشطة كان لها آثارها الإيجابية الكثيرة. تخصصت العلوم وتخصص العلماء وظهرت الاختصاصات، فأصبح يقال فلان المفسر، فلان المحدث، فلان الفقيه، فلان الأصولي، وهكذا. وإن وجد بعض الأئمة الكبار الذين جمعوا في صدورهم علوما غزيرة تشمل كل الاختصاصات للعلوم الشرعية آنذاك، هذا وجد، وأولئك منهم الأئمة الأربعة. لكن ظهور الاختصاصات يعني تطور العلم وزيادة التصنيف فيه على وجه الإجمال، وهذا ما حصل في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. فكان من هذه الثمار لهذه الحركة العلمية النشطة أن أصبح الفقه كاسم علم إنما يختص في اصطلاح علماء المسلمين بالعلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني العلم بنوع من الأحكام، العلم بنوع من الأحكام، وليس العلم بها يعني حفظ تلك الأحكام ويعني معرفتها بسردها، ولكن العلم بها مستنبطة من أدلتها التفصيلية حسب ما ذكر الآمدي. طبعا أنا أشك إنه هذا التعريف كان من صنيع الإمام الشافعي، هذا التعريف متطور، ما هذا التعريف متطور، ولا أظن إنه في عصر الإمام الشافعي كانت التعريفات قد يعني تمايزت بهذا الشكل. صحيح يعني الإمام الشافعي من عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وفاته سنة 204 هجرية، لكن لا أظن أنه هو رحمه الله تعالى الذي صاغ هذا التعريف، ربما تلاميذ تلامذته. واضح أو يعني كان لتلاميذ الإمام الشافعي الدور الأبرز في صياغة مثل هذا التعريف. لكن على أي حال، بغض النظر عن من هو من أول من صاغ هذا التعريف، هذا التعريف وجد في عصر التدوين والأئمة المجتهدين ولاقى قبولا وانتشارا عند علماء أصول الفقه وعلماء الفقه، وأصبح هو المعتمد وبقي منتشرا سائدا في المصنفات الفقهية والأصولية إلى يومنا هذا. الفقه الإسلامي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف كل كلمة تدل فيه على معنى مفيد، فما هي هذه الفوائد التي زخر بها هذا التعريف؟ هذا التعريف، وتعلمون جميعا أنه من صفات التعريف أن يكون جامعا ومانعا، التعريف المتقن المحكم أن يكون جامعا ومانعا، والمقصود بذلك أن يكون جامعا لأوصاف المعرف مانعا لدخول أشباهه فيه، مانعا لدخول أشباهه فيه. فنأتي الآن لقراءة شرح التعريف الاصطلاحي من الكتاب في أسفل صفحة 33، شرح تعريف الفقه. إذا أنت دققت النظر في تعريف الفقه يظهر لك ما يأتي. أولا، الفقه علم، فهو ذو موضوع، فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم، فهو ليس فنا كما ادعى بعض العلماء. ثانيا، الفقه العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطريق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة من العقل، كالعلم بأن العالم حادث وأن الواحد نصف الاثنين، أو الأحكام المأخوذة من الحس كالعلم بأن النار محرقة، أو المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي كالعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. والأحكام الشرعية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة إما أن يكون فيها تكليف معين فتسمى الحكم الشرعي التكليفي، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي. ومثال الحكم التكليفي أداء الدين واجب والقتل محرم، فالوجوب في الحالة الأولى والتحريم في الحالة الثانية حكم شرعي تكليفي، لأن فيه تكليفا بفعل هو أداء الدين، أو بالامتناع عن فعل وهو القتل. ومثال الحكم الشرعي الوضعي أن الشرع نص على بطلان عقد المجنون، فالبطلان هو حكم شرعي وضعي لأنه وضع نتيجة لعقد المجنون بدون أن يكلف فيه أي تكليف. ثالثا، الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من أعمال الناس في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية، ويقابل الأحكام العملية الأحكام الاعتقادية، فإن تعلقها بالقلوب لا بأعمال الأبدان. رابعا، جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية، ومعنى ذلك أن الأحكام لا تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة، أي إلى أدلة الشرع، والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله. فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من صنع الدولة أو الملك أو البرلمان أو غيرهم من البشر، بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية. والتعريف يجعل الفقه قاصرا على الأحكام التي تؤخذ من طريق النظر في الأدلة، أما الأحكام التي تلقاها المقلدون من غير النظر، من غير طريق النظر، فإنها لا تدخل في مفهوم الفقه. ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية الثالثة من سورة المائدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية، وهي محل نظر علماء أصول الفقه، حيث يبحثون في أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، كما يبحثون في جنس الأدلة في الكتاب والسنة، كقولهم: الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكرهة، نقطة، انتهى كلام المؤلف في أعلى صفحة 35. في هذا الذي قرأته يشرح المؤلف رحمه الله تعالى التعريف الاصطلاحي للفقه الإسلامي كما استقر عليه في عصر التدوين والأئمة المجتهدين إلى يومنا هذا، يشرح يعني كلمة كلمة أو جزء جزء، لأن كل كلمة في التعريف حقيقة لها معنى، لها معنى، وهو التعريف وإن كان مختصرا إلا أنه كما واضح من خلال ما قرأت يزخر بالمعاني والتفصيلات. أول شيء، الفقه علم، الفقه علم ليس فنا من الفنون، إنما علم له مصنفاته وأعلامه وقواعده وطرائقه إلى آخره، وله مذاهب أيضا، في عندنا مذاهب فقهية، في عندنا مصنفات فقهية، في عندنا علماء الفقه. فهذا علم اللي متكلم عنه، علم عظيم وعظيم جدا، وكتبه كثيرة جدا، واضح، ويعني المكتبة الإسلامية الفقهية تعتبر يعني أكبر مكتبة من مكتبات العلوم الإسلامية الشرعية، يعني إذا أردنا أن نجمع كتب التفسير كلها المطبوعة والمخطوطة، وكتب الحديث النبوي الشريف المطبوعة والمخطوطة، وكتب التوحيد والعقيدة المطبوعة والمخطوطة، وكتب أصول الفقه وكتب الفقه، سنجد كتب الفقه الإسلامي هي الأكثر عددا والأكبر حجما، فهو العلم الأكبر من بين علوم الشريعة الإسلامية. ظهر هذا العلم وتميز واختص في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، الذي يعني ظهور التعريف لم يكن لذات التعريف، وإنما لأن العلم العلوم الشرعية تطورت، وحركة الحركة العلمية عامة في هذا العصر كانت نشطة، فتمايزت العلوم وظهر الاختصاص فيها، ومن هذا ظهور علم الفقه الإسلامي. الآن هذا العلم إيش موضوعه؟ قال العلم بالأحكام الشرعية، فموضوعه أحكام شرعية، أحكام شرعية، فهي أحكام افعل ولا تفعل، وفي نوع آخر من الأحكام اللي هي الأحكام الوضعية كما سيأتي بيانه، لكنها مأخوذة من الشرع، فليس موضوع علم الفقه الأحكام اللغوية المأخوذة من لغة العرب، وليس الأحكام العقلية أو المنطقية، وليس الأحكام الحسية، وليس يعني مثلا موضوع علم الفيزياء الأحكام الفيزيائية، موضوع علم الرياضيات الأحكام الرياضية، موضوع علم الكيمياء الأحكام الكيميائية، المعادلات والعناصر والتفاعلات إلى غير ذلك. واضح، علم الفقه الإسلامي موضوعه الأحكام المأخوذة من الشرع الشريف التي مصدرها الشريعة، فهذا هو الموضوع الأساسي والكل، والموضوع الحقيقي والموضوع الأساسي والتبعي حقيقة لعلم الفقه الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأحكام الشرعية أو لنقل الأحكام المأخوذة من الشرع على نوعين رئيسيين سيدرسهما الطالب في مقررات علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. النوع الأول الأحكام الشرعية التكليفية التي يكلف فيها الشرع يكلف فيها عموم المكلفين بأمر أو ينهاهم عن نهي، وتسمى الأحكام الشرعية التكليفية، وحسب تقسيم جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة الواجب المندوب المباح المكروه المحرم، فهذه الأحكام إما أن الشرع يطلب فيها فعلا من المكلفين أو ينهاهم عن فعل، يعني فيها تكليف بأداء أو تكليف بامتناع، كما ذكر أداء الدين واجب وهو حكم شرعي تكليفي، تحريم القتل حكم شرعي تكليفي، الحرام ممنوع قربانه. في عندنا نوع ثاني من الأحكام الشرعية وهي أيضا تدخل ضمن اختصاص الفقه الإسلامي اللي هي الأحكام الشرعية الوضعية. الشرع الشريف فيها لا يكلف المكلفين بفعل أو ينهاهم عن فعل في الأحكام الشرعية الوضعية، إنما يربط بين أمرين أو أكثر على سبيل الوضع، يعني كالشرط والركن والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة والمانع والسبب. الشرع جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، الشرع الشريف جعل القتل مانعا من الميراث. فهذا الربط بين الأمرين على سبيل السببية أو على سبيل أن يكون أحدهما مانع للآخر أو على سبيل الشرط إلى آخره في أنواع الحكم الشرعي الوضعي، هذا الربط بين الأمرين على من وضع الشريعة يسمى الحكم الشرعي الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي. فالعلم الفقه الإسلامي يبحث في الأحكام الشرعية، يعني الأحكام المأخوذة من الشريعة الإسلامية بنوعيها، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. فيعنينا أن نعرف هذا الفعل حرام أو مباح أو واجب أو مندوب أو مكروه، ويعنينا أن نعرف أيضا الوصف الشرعي لهذا الفعل، أنه صحيح فتبرأ منه الذمة أو باطل فلا تبرأ منه الذمة مثلا إذا كان من العبادات، إلى غير ذلك من تفاصيل المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي الوضعي. طيب، ثالثا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. الآن كلمة العملية، كل كلمة في التعريف لها مدلول ولا يصلح التعريف بدونها، يختل المعنى. قلنا الفقه الإسلامي هو علم يختص ببحث الأحكام الشرعية بنوعيها، يعني المأخوذة من الشرع بنوعيها، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. ليس الأمر كذلك فقط فحسب، بل إن هذه الأحكام الشرعية التي يختص الفقه الإسلامي ببحثها هي متعلقة بأعمال العباد وليست بمعتقداتهم أو بأخلاقهم. وهنا التميز والاختصاص الذي ظهر في الفقه الإسلامي وموضوعه في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، أصبح الفقه الإسلامي يختص بنوع من الأحكام، يختص بدراسة نوع من الأحكام الشرعية اللي هي الأحكام الشرعية العملية. إيش يعني العملية؟ يعني المتعلقة بأعمال العباد لا بمعتقداتهم. فالأحكام الشرعية المتعلقة بمعتقد العباد إنما تبحث وتدرس في علم التوحيد، علم العقيدة الإسلامية الذي اختص أيضا أو ظهر اختصاصه في هذا العصر أيضا. أما الأحكام الشرعية المتعلقة بأخلاق العباد فأصبحت تدرس في علم الأخلاق الإسلامية، في علم الأخلاق الإسلامية. الفقه الإسلامي كما قلنا أصبح يختص بدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العباد، واللي سميناها الأحكام الشرعية العملية، سواء كانت أعمال العباد متعلقة بعلاقتهم بالرب سبحانه وتعالى بربهم لمجال العبادات، أو كانت في علاقتهم ببعضهم البعض في مجال المعاملات على أنواعها. فإذا أصبح الفقه الإسلامي كعلم موضوع الأحكام الشرعية المأخوذة من الشرع بنوعيها، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية بتفاصيلها وأقسامها وفروعها والآخرية ومسائلها، فيما يتعلق بأعمال العباد أعمال المكلفين، ولا يدخل ضمن اختصاصه وبحثه الأحكام الشرعية المتعلقة بمعتقد العباد، فتلك تبحث في علم مستقل أو أضحى مستقلا اللي هو علم التوحيد، علم العقيدة الإسلامية. ولا يدخل في اختصاص علم الفقه الإسلامي على هذا التعريف الاصطلاحي البحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بأخلاق العباد، وتلك تبحث في علم الأخلاق الإسلامية أو الذي كان يسمى بعلم السلوك، بعلم السلوك، وهو من العلوم الشرعية أيضا التي ظهرت في عصر التدوين والأئمة المجتهدين وتطورت واستقلت وكان لها مصنفاتها وأعلامها. طيب، رابعا وأخيرا في عنا إضافة أيضا في التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة سيان من أدلة الأحكام التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية. إذن علم الفقه الإسلامي يختلف عن علم اللغة العربية في أنه موضوعه الأحكام الشرعية وليس الأحكام اللغوية. علم الفقه الإسلامي يختلف أيضا عن علم العقيدة الإسلامية وعن علم الأخلاق الإسلامية في أنه موضوعه الأحكام الشرعية العملية. ثم علم الفقه الإسلامي يختلف عن علم أصول الفقه أن موضوعه الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ولا يبحث في الأدلة الإجمالية. فما المراد بكلمة التفصيلية التي تميز بها موضوع علم الفقه الإسلامي عن موضوع علم أصول الفقه الإسلامي؟ التفصيلية يعني أحاد الأدلة، لأن الأدلة في الشرع إخواني الكرام وأخواتي الكريمات تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أدلة إجمالية وتسمى بالأدلة الكلية وهي حقيقة مصادر التشريع الكبرى، وأدلة تفصيلية اللي هي أحاد الأدلة. أعطينا مثال، لأن المثال دائما هو بوابة فهم المسألة إن كان في علم الفقه أو في علم أصول الفقه أو في غيرهما. المثال التوضيحي هو بوابة فهم المسألة. فالطالب إذا أشكل عليه فهم مصطلح ما أو مسألة ما فعليه بالمثال، وكثير من طلبة العلم الشرعي كانوا يحفظون المثال فيحفظون التعريف بالمثال، المثال يقودهم إلى التعريف وليس العكس. المثال دائما بوابة فهم المسألة. الأدلة الإجمالية أو الكلية اللي تسمى مصادر التشريع مثل القرآن كله، السنة النبوية كلها، الإجماع، القياس، وهذه تسمى الأدلة الكلية الإجمالية المتفق عليها أو مصادر التشريع الرئيسة. ثم عندنا الأدلة الكلية الإجمالية المختلف فيها أو التبعية اللي هي الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، العرف، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، مراعاة الخلاف، هذه كلها تعتبر من الأدلة الكلية الإجمالية المختلف فيها أو تسمى التبعية، مصادر الاستنباط التبعية. هذه كلها المتفق عليها الأربعة الرئيسة والمختلف فيها التسعة اللاحقة، هذه كلها تسمى أدلة إجمالية تمييزا لها عن أدلة التفصيلية. القرآن الكريم كله بسوره 114 يعتبر مصدرا رئيسيا والمصدر الأساسي في تشريع الأحكام. السنة النبوية المطهرة بآلاف الأحاديث النبوية الصحيحة فيها تعتبر المصدر الثاني للتشريع، فهي دليل كلي. لكن قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تعتبر هذه الآية الكريمة تعتبر دليلا تفصيليا على تحريم الخمر، أحد الأدلة. تمام. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح يعتبر دليلا تفصيليا على وجوب تحقيق النية لله عز وجل عند العبادة حتى تكون العبادة صحيحة. فإذا قصد بالعبادة غير الله تعالى ولم يميزها في قلبه عن العادة لم تكن مقبولة، فلابد من تحقيق النية لله عز وجل وتحديد المراد فعله في العبادة، أهو نافلة أم فريضة، واضح، حتى تكون العبادة مقبولة. هذا الحكم الشرعي الذي توصلنا إليه إنما هو نتيجة النظر في الدليل التفصيلي، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا الدليل التفصيلي هو أحد يعني الأدلة التفصيلية، عفوا، أحد الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك، أحد الأدلة. هذا القياس، قياس النبيذ على الخمر، يدل على أن الخمر النبيذ حرام بالقياس والخمر حرام بالنص، هذا القياس بعينه، لكن القياس ككل بأركانه بشروطه كمصدر من مصادر استنباط الأحكام، طريقة في الاجتهاد، يعتبر مصدرا أو دليلا كليا، دليلا كليا. علم أصول الفقه يبحث في أمرين اثنين، في الأدلة الكلية بأنواعها الرئيسة المتفق عليها والمختلف فيها، وفي طريقة الاستنباط من الأدلة الكلية. فعلم أصول الفقه يبحث في أمرين اثنين، الأدلة الكلية بأنواعها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى خلال شرحنا للكتاب الثاني بعد هذا الكتاب اللي هو في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية أولا، ثم في طريقة الاستنباط من الأدلة الكلية وما اتصل بذلك من مسائل. يعني باختصار، علم أصول الفقه يجيب على سؤالين اثنين خطيرين هامين جدا، من أين نستنبط الأحكام الشرعية وكيف نستنبط الأحكام الشرعية، من أين، ما هي المصادر، قرآن السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، العرف، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، مراعاة الخلاف، من أين نستنبط الأحكام، كيف نستنبط الأحكام اللي هي قواعد الاستنباط من الأدلة الكلية، ما يتعلق بالأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، الدلالات وأنواعها، مفهوم المخالفة، طرق دفع التعارض والترجيح بين النصوص، الاجتهاد والتقليد، النظر في المقاصد، كل هذه الأمور تتعلق بكيف نستنبط الحكم الشرعي من المصادر الشرعية. إذن علم أصول الفقه يجيب على سؤالين اثنين، من أين نستنبط الأحكام وكيف نستنبط الأحكام، فيبحث في أمرين اثنين رئيسيين، مصادر الاستنباط وطرائق الاستنباط. هذا مين؟ علم أصول الفقه. أما علم الفقه الإسلامي الذي نحن بصدد شرح تعريفه الاصطلاحي، إنما يبحث في الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. يعني الحكم الوجوب أو الحكم الكراهة لدليل كذا وكذا من القرآن، كذا وكذا من السنة، لدليل القياس الفلاني، هذا من مسائل الإجماع، ووجه الاستدلال كذا وكذا، ووجه الاستدلال كذا وكذا، فالمستنبطة من أدلتها التفصيلية. باختصار، عمل الأصولي هو يعني خدمة عمل الفقيه وتهيئته. فالأصول يحدد للفقيه من أين يستنبط وكيف يستنبط، ثم يأتي الفقيه ويستنبط، يطبق هذه القواعد على الأدلة التفصيلية فيستنبط الأحكام الشرعية العملية بنوعها التكليفية والوضعية. طبعا في البدايات كان الفقيه نفسه أصولي، كما كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وسائر أئمة الاجتهاد في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، كانوا قد جمعوا بين علم أصول الفقه وعلم الفقه وغيرهما من علوم الشريعة، فحوت صدورهم علما غزيرا عظيما، حتى أخرجوا الاجتهادات التي كانت أساسا لنشأة المذاهب الفقهية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المراد هنا توضيح الفارق أو الفرق لنقل بين علم الفقه الإسلامي الذي يبحث في الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وبين علم أصول الفقه. فبان لكم جميعا الآن الفارق بين علم الفقه الإسلامي وغيره من العلوم كعلوم اللغة وعلوم المنطق ونحوها، أنه يبحث في الأحكام الشرعية المأخوذة من الشرع، وهو يختلف عن علم العقيدة الإسلامية وعلم الأخلاق الإسلامية أنه بحثه في الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأعمال العباد إن كان في العبادات أو في المعاملات أو المناكحات وغيرها. ثم هو يختلف عن علم أصول الفقه بأنه يبحث في الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، ولا يتطرق للأدلة الإجمالية اللي هي مصادر الاستنباط، فتلك بحثها في علم أصول الفقه. طبعا أختم هذا الدرس وقد أطلت فيه، أرجو المعذرة، بأنه الفقيه ينبغي أن يعرف عن المسألة يعرف أربعة أمور إذا أراد أن يكون فقيها. أولا الحكم الشرعي للمسألة، حرام، مكروه، مباح، مندوب، واجب إلى آخره. ثانيا الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي على ذلك الحكم، الآية، الحديث، القياس، الإجماع، الاستصحاب إلى آخره. الدليل ما هو؟ ثالثا وجه الاستدلال من هذا الدليل على ذلك الحكم، لأنه أحيانا يكون الدليل واحد ويختلف الفقهاء في الاستنباط في الاستدلال، أنه الحكم كذا والدليل كذا ووجه الاستدلال من هذا الدليل على ذلك الحكم كذا وكذا وكذا. رابعا وأخيرا حكمة الحكم، الغاية منه، المقصد الشرعي، وهذا إن تيسر فهو أرقى النظر بالنسبة للفقيه في المسألة. إذن الحكم الشرعي للمسألة، دليل الحكم، وجه الاستدلال من هذا الدليل على ذلك الحكم، حكمة الحكم. هذه أربعة أمور إن حصلها الفقيه في كل مسألة من مسائل الفقه فقد جمع علما عظيما كان به على طريق المجتهدين والفقهاء الأوائل. طبعا نبه المؤلف في أسفل صفحة 34 أن التقليد وحفظ الأحكام وأخذها بطريقة الأحكام الفقهية وأخذها بطريقة التقليد لا يدخل في الفقه، تنبيها على أن علم الفقه، طبعا هو علم الفقه إنما استقر تعريفه على هذا التعريف في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، حيث كانت أبواب الاجتهاد مفتوحة وكانت رايات الاجتهاد خفاقة، ما كان في بعد تقليد ولا تعصب مذهبي، واضح؟ فظهر هذا التعريف واستقر هذا التعريف، فهو يعني تعريف يعرف الفقه على أنه علم اجتهادي وليس علم تقليد. فلذلك نبه المؤلف أن الأحكام التي يحفظها المقلدة عن شيوخهم لا تدخل في الفقه، هذا حفظ لأحكام كما تحفظ القصائد الشعرية عن الشعراء، حفظ ويسمع، ليس الفقه هكذا. وكيف يكون هكذا وأصل كلمة الفقه في لغة العرب تعني الفهم العميق أو فهم مراد المتكلم كما بينا قبل قليل؟ فحفظ الأحكام بطريق التقليد ليس من علم الفقه، لأن علم الفقه هو علم اجتهادي، يعني اجتهادي قائم على الاجتهاد الفقهي المنضبط بقواعد علم أصول الفقه. وقد ظهر هذا التعريف في عصر التدوين والأئمة المجتهدين ولم يظهر في عصر الجمود والتقليد. صحيح استمر التعريف إلى عصر الجمود والتقليد بل إلى زماننا اليوم سنة 1436 هجرية، لكن التعريف إنما نشأ في عصور الاجتهاد الأولى حيث كان الاجتهاد غضا طريا وما كان في تقليد ولا تعصب مذهبي، فكان التعريف مبني على أن علم الفقه علم نظر، علم يكون بطريق الاجتهاد المنضبط بقواعد علم أصول الفقه، الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، لاستنباط الأحكام الشرعية التكليفية أو الأحكام الشرعية الوضعية وكلها متعلقة بأعمال العباد، فهو علم نظر واضح وليس علم تقليد أعمى. فما حصل من تقليد أعمى لاحقا عند بعض المتعصبة المذاهب كما سيأتي بيانه في عصر الجمود والتقليد إنما كان يعني بعيدا عن معنى الفقه في الإصطلاح وبعيدا عن جوهر علم الفقه اللي هو علم قائم على النظر والاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية بالانضباط في ذلك بقواعد علم أصول الفقه. طبعا لا انفكاك، لا يعني انفكاك بمعنى انفكاك جهة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، فهما أي أصول الفقه والفقه أكثر علوم الشريعة ترابطا وكل علوم الشريعة يعضد بعضها بعضا، فلا غنى للفقيه عن المفسر ولا غنى للفقيه عن المحدث ولا غنى للفقيه عن عالم أصول الفقه، لكن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه وطيد الصلة بعلم الفقه الإسلامي، ولذلك كثيرا ما جمع العلماء بين العلمين فكانوا فقهاء وكانوا علماء في أصول الفقه في آن واحد معا. نكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى وسط صفحة 35 ونتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،